فرحين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين متكئين على سرر مصفوفة الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ألحقنا بهم ذريتهم وما كسب رهين كل امرئ بما كسب رهين وأنبدناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون وأنبدناهم يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأقبل بعضهم على بعض أهلنا مشفقين قالوا إنا كنا غلوب أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فمن فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون فذكر